هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال جورج واشنطن: اجتهد دائما أن تحافظ على تلك الشعلة الإلهية التي تضيء القلوب، والتي يسمونها الضمير. مثل. هل يعبر الظاهر دائما عن الباطن؟ هل يمكن أن نحكم على حقيقة إنسان من مجرد مظهره الخارجي، أو عمل واحد يأتيه، أو كلمة يقولها؟ مثلنا الشعبي يقول: خذ الكتاب من عنوانه. أما المثل الأمريكي فيقول: لا تأخذ الكتاب من عنوانه. المثلان متعارضان كما يبدو من الصياغة، فما رأيك أنت؟ علم. النسر الأمريكي، ذلك الطائر الذي اختارته الولايات المتحدة شعارا قوميا لها منذ استقلالها، ليس نسرا كما يترجم خطأ، وإنما هو عقاب من فصيلة العقبان. النسر والعقاب كلاهما من الطيور الجارحة، ويختلفان أساسا في أن العقاب لا يأكل إلا الكائنات الحية، ينقض عليها من الجو ويطير بها بين مخالبه. أهم ما يميز العقاب الأمريكي ذلك الريش الأبيض الذي يكسو رأسه، فيسمى لذلك بالعقاب الأشيب. هذا العقاب هو أحد أنواع العقبان البحرية التي تتواجد بالقرب من المسطحات المائية الكبيرة، حيث تعيش على الأسماك غذائها الرئيسي. يستطيع هذا العقاب الطيران إلى ارتفاعات شاهقة تزيد على 10,000 قدم، ويهبط على فريسته بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة ليصطادها بمخالب 1 قدميه. يستطيع هذا العقاب البحري أيضا السباحة والغوص في الماء وراء فريسته من الأسماك، إلا أنه قد يموت إذا كانت السمكة كبيرة وجرته معها إلى الأعماق. علم. جورج واشنطن. جورج واشنطن هو أول رئيس للولايات المتحدة بعد استقلالها، يعرف بلقب بطل حرب التحرير وموحد الأمة الأمريكية. ولد بولاية فيرجينيا في عام 1732، وبعد انتهائه من تعليمه التحق بجيش الولاية، ثم تم اختياره لقيادة جيش الولايات المستعمرة في حروب ضد القوات البريطانية استمرت 8 سنوات، وانتهت بإعلان استقلالها عام 1883. عقب هذا الانتصار رفض واشنطن أن يتوج ملكا، واستمر في جهوده لإنشاء اتحاد بين الولايات المستقلة تحت حكومة مركزية قوية وإنجاز دستور لها. بعد إقرار الدستور تم انتخابه بالإجماع رئيسا للولايات المتحدة ليحكم لفترتين متتاليتين، لكنه رفض أن يتولى فترة ثالثة، مؤسسا بذلك لقاعدة سار عليها الرؤساء اللاحقون. يذكر أنه هو الذي حدد موقع إنشاء العاصمة الأمريكية الجديدة وأشرف على تصميمها، إلا أنه توفي قبل إتمامها، فأطلق عليها اسم واشنطن تخليدا لذكراه. توفي جورج واشنطن في 14 ديسمبر عام 1799 عن حوالي 67 عاما. طرفة. من طريف ما يؤثر عن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية قول الرئيس الثاني في تاريخها جون آدمز: لو قدر لي أن أعيش حياة ثانية لاخترت أن أكون صانع أحذية لا سياسيا أمريكيا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.